إن كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الكهف عند قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. اللهم اجعلنا منه. نعم. قال قتادة الفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأعلاها وأفضلها وأرفعها. وقال أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه الفردوس سرة الجنة. وقال كعب ليس في الجنان جنة أعلى من جنة الفردوس، فيها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. اللهم اجعلنا منهم. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قال يا رسول الله أفلا نبشر الناس؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى مقرونا ذلك بعافية الدارين. نعم. فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. قراه قال وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. وقال مجاهد والفردوس البستان بالرومية. الفراء هو عربي. والفردوس حديقة في الجنة. وفردوس اسم روضة دون اليمامة، والجمع فراديس. قال أمية بن أبي الصلت الثقفي كانت منازلهم إذ ذاك ظاهرة فيها الفراديس والفومان والبصل. نعم. يعني فيها كل شيء. نعم. والفراديس موضع بالشام. وكرم مفردس أي معرش. نعم. خالدين فيها أي دائمين لا يبغون عنها حولا، أي لا يطلبون تحويلا عنها إلى غيرها. والحول بمعنى التحويل. قاله أبو علي. وقال الزجاج حال من مكانه حولا، كما يقال عظم عظما. قال ويجوز أن يكون من الحيلة، أي لا يحتالون منزلا غيرها. قال الجوهري التحول التنقل من موضع إلى موضع، والاسم الحول. الحول. الحول. ومنه قوله تعالى خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي.

فمن كان يرجو لقاء ربه أي يرجو رؤيته وثوابه ويخشى عقابه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في جندب بن زهير العامري قال: يا رسول الله، إني أعمل العمل لله تعالى وأريد وجه الله تعالى، إلا أنه إذا اطلع عليه سرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب ولا يقبل إلا الطيب، ولا يقبل ما شورك فيه. فنزلت الآية. وقال طاووس: قال رجل: يا رسول الله، إني أحب الجهاد في سبيل الله تعالى وأحب أن يرى مكاني. فنزلت هذه الآية. وقال مجاهد: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أتصدق وأصل الرحم ولا أصنع ذلك إلا لله تعالى، فيذكر ذلك مني وأحمد عليه، فيسرني ذلك وأعجب به. المشكلة وأعجب به، أما يسر هذا ما في مانع منه، لكن وأعجب به هذه المشكلة. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. فأنزل الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللهم ارزقنا. نعم. قلت: والكل مراد. نعم. والآية تعم ذلك كله وغيره من الأعمال. وقد تقدم في سورة هود حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيح في الثلاثة الذين يقضى عليهم أول الناس. وقد تقدم في النساء في سورة النساء الكلام على الرياء، وذكرنا من الأخبار هناك ما فيه كفاية. وقال الماوردي وقال جميع أهل التأويل معنى قوله تعالى: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، إنه لا يرائي بعمله أحدا. وروى الترمذي الحكيم رحمه الله تعالى في نوادر الأصول قال: حدثنا أبي رحمه الله تعالى قال: حدثنا مكي بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الواحد بن زيد عن عبادة بن نسي قال: أتيت شداد بن أوس في مصلاه وهو يبكي، فقلت: ما الذي أبكاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، إذا رأيت بوجهه أمرا ساءني، إذ رأيت بوجهه أمرا ساءني. فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما الذي أرى بوجهك؟ قال صلى الله عليه وسلم: أمرا أتخوفه على أمتي من بعدي. قلت: ما هو يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الشرك والشهوة الخفية. قلت: يا رسول الله، وتشرك أمتك من بعدك؟ قال: يا شداد، وتشرك أمتك من بعدك؟ قال: يا شداد، أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا، ولكنهم يراؤون بأعمالهم. قلت: والرياء شرك هو؟ قال: نعم. قلت: فما الشهوة الخفية؟

وقد تقدم في النساء دواء الرياء من قول لقمان وأنه كتمان العمل. يعني لا تشرك بالله، هذا قول لقمان. نعم. وروى الترمذي الحكيم قال حدثنا أبي رحمه الله تعالى قال أنبأنا الحماني قال أنبأنا جرير عن ليث عن شيخ عن معقل بن يسار أنه قال قال أبو بكر وشهد به على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك قال هو فيكم أخفى من دبيب النمل. وسأدلك على شيء إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكباره. تقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. سامي يعني ما بعرف كيف الرواية. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأن أشرك بك وأنا أعلم. أنا لحافظه هيك. نعم. تقولها ثلاث مرات. وقال عمر بن قيس الكندي سمعت معاوية تلا هذه الآية على المنبر فمن كان يرجو لقاء ربه فقال إنها لآخر آية نزلت من السماء. وقال عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الأمر في خلاف المعتمد أن آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. نعم هذا المعتمد. يعني وقال عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إلي أنه من قرأ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا رفع له نور ما بين عدن إلى مكة حشوه الملائكة يصلون عليه ويستغفرون له. نعم. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نورا من قرنه إلى قدمه ومن قرأها كلها كانت له نورا من الأرض إلى السماء. وعن ابن عباس من قرأ أول سورة الكهف وآخرها آخرها واضح أما أولها يا ترى الآية الأولى بتكفي يعني لكن ربي كريم يعني طالما قال أولها يعني يكفي يصدق قراءة أولها بأول آية. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال له رجل إني أضمر أن أقوم ساعة من الليل فيغلبني النوم فقال إذا أردت أضمر يعني أريد يعني بدي أقوم صلي إن شاء الله ساعة تنتين أي هذا أضمر. نعم أن أقوم ساعة من الليل. نعم. فقال إذا أردت أن تقوم أي ساعة شئت من الليل فقرأ إذا أخذت مضجعك قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي إلى آخر السورة فإن الله تعالى يوقظك متى شئت من الليل. ذكر هذه الفضائل والله هو الصادق بذلك. يعني طبعا على العين والرأس كلام سيدنا ابن عباس لكن إذا كان صادقا في ذلك يقوم. إذا كان صادقا حتى يمكن أكثر من ذلك يعني ربي أيقظني الساعة مثلا الثالثة لا يقوم. نعم بس يكون صادقا في ذلك الإنسان. نعم. ذكر هذه الفضائل الثعلبي رضي الله عنه. وفي مسند الدارمي لأنه اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ورب سبحانه وتعالى أمر بالصدق وقال أنه بيّن أنه مع الصادقين. إذا قال هذا الشيء رب سبحانه وتعالى يصدقه، إذا صدق الله يصدقه سبحانه وتعالى. يعني ممكن تحدث لبعض الناس يعني. نعم. وفي مسند الدارمي أبي محمد أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن عبدة عن زر بن حبيش أنه قال: من قرأ آخر سورة الكهف لساعة يريد أن يقوم من الليل قام. قال عبدة: فجربناه. طبعا مو يعني الإنسان يعني يفرط يعني يسهر وبعدين يقول والله يعني يقرأ، لا، يقدم الأسباب ويعتمد على الله في ذلك يعني. قال عبده: فجربناه فوجدناه كذلك. قال ابن العربي: كان شيخنا الطرطوشي الأكبر يقول: لا تذهب بكم الأزمان في مصاولة الأقران ومواصلة الإخوان. وقد ختم هذا يعني بتعرض الإمام الغزالي تعرض جيد يعني تطلب العلم لمصاولة الأقران يعني، وتكون يعني سباق بينك وبين مثلا إخوانك، لا، أطلبه لله. نعم. وقد ختم سبحانه وتعالى البيان بقوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا والله الكف يعني واضحة واضحة واضحة يعني. فمن كان يرجو، من ألفاظ العموم، من كان يرجو لقاء ربه، وكلنا يرجو، يعني ما في شيء يعني يقين يعني على وجود ربنا سبحانه وتعالى يقين، لكن بعض الناس تكفر بذلك. أما الموت هو اليقين الذي لا يشك فيه أحد مهما كان هذا الأحد. لذلك فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. كيف عملا صالحا؟ يعني طبعا بحسب ما أتى به رسول الله، يعني يعمل عمل والله أعلم بهذا العمل، يعني لا بيعرف يصلي أو لا بيعرف يعني يفعل. الأعمال لا بد من صلاحها، يعني أن تأتي على الوجه المطابق للشرع. بعدين: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفعلا هذا كما قال ربنا سبحانه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهي يعني خليها بذهننا دائما، إن أكلت لله بسم الله يعني ربي سبحانه يشبعني، الذي هو مثل ما قال سيدنا إبراهيم: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو، ما قال والذي يطعمني، هو يعني يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. يعني علمنا ربي سبحانه وتعالى من كلام سيدنا إبراهيم أن نوحده سبحانه وتعالى بكل أمورنا. سكرت الباب يعني كمان لا يدفعه، يعني من يدفع بإغلاق الباب؟ الذي يدفع هو الله سبحانه وتعالى. ولم تأخذ الحبة هذه لا تنفع، عندما تأكل يعني تتجسد تصطبغ بالتوحيد في جميع أمورك. فهذا يعني فمن كان يرجو لقاء الله، يعني ما تنسى ربك سبحانه وتعالى، حتى أعمالك لا تساوي شيئا إلا إذا قبلها الله سبحانه وتعالى، يا عمل مثل ما قال سيدي عبد القادر الجيلاني، يا عمل لا تنفعني لكن ولا بد لي منك، يا عمل لا تنفعني. ليش؟ لأن ربي سبحانه وتعالى هو الذي يقبل، هو الذي يعطي. عند العمل يعطي ما يطلب الإنسان العامل، لكن أنا أعمل وأطلب من الله، يا رب أنت الذي تعطي وأنت الذي تنجي وأنت الذي تدفع وأنت الذي تعطي، يعني أنت تعطي وأنت تمنع. فدائما مع الله سبحانه وتعالى، يعني نصبغ بالتوحيد، وبصير الإنسان إذا اعتاد هذا الشيء يعني بصير بسموه رباني، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والحمد لله رب العالمين. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.